بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، لعله يكون هذا هو اللقاء الأخير بإذن الله تعالى في مواجهة الشهوة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الثبات على طاعته. وقد خصص هذا اللقاء لمسألة خطيرة تواجه كثيرا من شباب المسلمين، ألا وهي مسألة الاستمناء. وقد وقع بعض الشباب وللأسف في هذه الخطيئة، بل في هذه الفاحشة، بسبب إما الخلطة السيئة وإما فتوى سمعوها من بعضهم تجري على الألسنة بلا تدبر، أن هذا الفعل الشنيع يجوز عند الضرورة. ولذلك خصصنا هذا اللقاء مفردا لذكر ثلاثة عناصر لهذه المحاضرة. أولها الأسباب الجالبة للوقوع في هذه الفاحشة. العنصر الثاني الآثار السيئة أو المدمرة لهذه الفعلة الشنيعة. ثالثا حكم هذه الفعلة في الشرع والدين. العنصر الرابع كيف تتخلص من هذا المرض الخبيث. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وأن ينجينا وإياكم من كل فتنة. أما أولا فالأسباب التي توقع في هذه الفعلة الفاحشة، لعل السبب الأول للوقوع في هذه الفعلة الشنيعة هو الغفلة الشديدة عن الله تعالى والجهل به سبحانه. لأنك أبدا لا تتخيل إنسانا يعرف الله، وأن الله سميع بصير يراه، هو معه حوله وقوته، ثم يقدم على هذه الفعلة التي تستغرق منه وقتا وجهدا ومعالجة وعناء، هذا كله وهو يتأكد من أن الله ناظر إليه مطلع عليه. لا شك أن هذا الإنسان الذي يقع في هذه الفعلة غافل غفلة شديدة عن الله سبحانه وتعالى، جاهل بالله، لأنه لو تذكر لحظة أثناء هذه الفعلة أن الله يراه لاستحى من الله، لاستحى من الله، ولا ترك هذه الفعلة، ولا أعرض عنها، ولا استغاث بالله واستعان به أن يعافيه من البلاء الواقع عليه. فالسبب الأول للوقوع في هذه الفعلة الغفلة الشديدة عن الله تعالى والجهل به سبحانه وتعالى. ثم السبب الثاني من أسباب هذه الفعلة الصحبة السيئة. فالشباب فعلا مفسدة، أي مفسدة؟ اجتماع الشباب الفاسد مفسدة، أي مفسدة؟ فإن الشاب الغض الناضج، ولعلنا في دروس السبت نتحدث في صفة البيت الملتزم، بعد أن تحدثنا عن الأخ الملتزم والأخت الملتزمة، بدأنا ومنذ حلقتين ماضيتين نتكلم عن صفة البيت الملتزم، كيف يكون البيت ملتزما. فقلنا إن ترك الطفل أو الولد يربيه الشارع أو تربيه المدرسة أو تربيه المناهج الدراسية أو تربيه الجرائد والمجلات أو يربيه التلفزيون والإذاعة، كل هذه تربي على الفسق والفجور كلها بلا استثناء. وإنما النجاة، كل النجاة، أن يربي الطفل أبو مسلم يعرف الله ويرجو لقاءه، يحفظ جيدا قول الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أب جيد، أب يعرف جيدا قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الأب الذي يعتقد هذه المسؤولية ويتحملها، هذا الأب هو الذي يخرج لنا جيلا صالحا. أما أب قدم استقالة من مهمته الرئيسية، هذه الجملة جرت بالنص وينبغي أن ندركها جيدا بمعناها ومغزاها، أن أكثر الآباء اليوم تخلصوا عن وظيفتهم الرئيسية وعن مهمتهم الأساسية ألا وهي مهمة التربية، وصار الأب في البيت ليست له إلا وظيفة واحدة هي توريد المال وإعطاء الملهيات والمسكنات التي تسكت زوجته وأولاده، ليس أكثر. أما وظيفته الأصيلة وهي التربية فقد تخلى عنها، وللأسف معظم الآباء. إن الصحبة السيئة أيها الإخوة، سواء على البنين أو على البنات، الصحبة السيئة تفسد فسادا لا يرجى معه صلاح، لأنه إذا صارت هذه الصحبة عند الولد إدمان فإن تأثيرها لا يقاوم. وكم من آباء يعانون اليوم من هؤلاء الأبناء ولا يستطيعون لهم إصلاحا بسبب ارتباط الولد الوثيق بهذه السلة السيئة المفسدة الفاسدة. ثم يكون الأب المتهور كل ما يستطيع أن يفعله أن يطرد الولد من البيت، وهذا ما يتمناه الولد. إذا طرد من البيت أن يلجأ إلى هذه السلة فيقيم معها على معصية الله. ليس هذا هو العلاج. فالعلاج الأول أخي الشاب لكي تتخلص من هذه الفعلة الشنعاء أن تتخلص من السلة ابتداء كلها. وكما سنذكر العلاج، أن العلاج أن تستبدل هؤلاء بصحبة صالحة يذكرونك بالله. إذا رأيتهم ذكرت الله، يعينونك على طاعة الله، ينصحونك ويواظبون على دفعك في طريقك إلى الجنة. فإذا كان السبب الأول سبب رئيس فالسبب الثاني مهم للغاية. السبب الأول الغفلة الشديدة عن الله والجهل به، الجهل بالله لا يعرف الله. السبب الثاني الصحبة السيئة. السبب الثالث إطلاق البصر أو إثارة الغريزة بأي وسيلة. إطلاق البصر للنظر إلى النساء المتبرجات. وأنا لا أنكر أن في الشوارع سفور وتبرج، لا أنكر أن على شاشات التلفزيون والسينما والمسارح فجور واضح. أنا لا أنكر أن الأغاني تدعو إلى الرذيلة. أنا لا أنكر أن كل ذلك موجود في مجتمعنا ويفرض على شبابنا فرضا. فالشاب إذا مشى في الشارع وأمرناه بغض البصر فالأمر بالنسبة له صعب، بل يكاد أن يكون من الصعوبة من مكان إذا نظر أمامه أو عن يمينه أو عن يساره أو رفع رأسه إلى أعلى كما يذكر الشباب، فإنه إما أن يجد إعلالا معلقا أو امرأة متدلية من بلكونة أو من شباك. فماذا يصنع الشاب أمام هذه الكتل المكدسة من الشهوات؟ يضطر أن يذهب إلى البيت ليفرغ ما عنده بأي وسيلة وبأي طريقة، وهو هنا يهلك نفسه. والأصل سد الباب من عند النظر، فكل الحوادث مبداها من النظر. أغلق بصرك بالوسائل السابقة التي ذكرناها كلها. قد تحتاج يوما ما أن تغمض عينيك أو تلزق عليه أو تلصق عليهما قطعة من القماش أو البلاستيك لتدع قائدا يقودك لتتخلص من جهنم التي تنتظرك إن أطلقت بصرك. نحن نحتاج إلى غض البصر حتما، ليس في الشارع فقط بل وفي البيت. في البيت عن امك واختك. لانني ذكرت قبل ذلك انه اذا كان النظر الى الام او الاخت بشهوة حرام، لا يجوز. وكم من حوادث نقراها هذه الايام من وقوع بعض الاطفال الشباب الاغرار على امهاتهم في الحرام والعياذ بالله. نسأل الله ان يصلح بيوت المسلمين. فإطلاق البصر سبب ثالث اضف اليه سماع الاغاني واليهما رؤية المناظر الخليعة. ان بعض الشباب ومع شديد الاسف واسمحوا لي ان اقول من الملتزمين لا يغض بصره عن الاعلانات، والاعلانات لا تقل فسادا. والجرائد، الصور التي تأتي في الجرائد والمجلات، يقرأ جريدة فتفاجأ امس وتتصفح جريدة الاهرام، عجيبة جدا، صور عارية بطريقة. نسأل الله ان يحفظ شباب المسلمين. فيابد ان تغض بصرك تماما وتتخلص من مواضع الفتنة مهما تكن. كما قلت، لو كانت الفتنة امه فغض بصرك عنها، ولو امك او اختك تغض بصرك عنها وتمتنع. لان هذه الشهوة اذا سارت فالتحكم فيها صعب، والمطلوب ان تظل هذه الشهوة راكدة ساكنة ساكتة مهادئة، والا فان ثورانها وفورانها لا يجعلك ان تستطيع ان تتحكم فيها. ايضا من اسباب وقوع في العادة السيئة الاختلاط سواء في الجامعات والكليات او في العمل او في الشارع. ان وقوعك في هذه المشكلة، مشكلة الاختلاط، ان تكون في الكلية وتختلط بالبنات وتقول اختلاط محجم، اختلاط منضبط. الاختلاط لا ينضبط ابدا، وانما كما قال شوقي نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ستقول في الاول انني ساضبط نفسي سلام فقط لادع مجال الدعوة مفتوحا، فلا اغلق هذا الباب. يدخل على زملائه في الكلية او في العمل في الصباح، السلام عليكم، ازيك يا مدام فلانة، ازيك يا انسة، يا مدموزيل فلانة، ازيك، وهكذا. زملائي في العمل ما اقدرش اكون افل، لا، كن افل وادخل الجنة. اما اذا كانت هذا الانفتاح يدخلك النار فلا هلا به. انتبه الى هذه القضية. كما قال الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان. باذن الله تعالى الاحد القادم ان شاء الله يقدر نبدأ في محاضرات فن الدعوة في مسجد الرحمة. فكنت اعد للدرس، ففي المقدمة اقول انني منذ 10 سنوات بالضبط بدأت اول محاضرة في مسجد الرحمة، وكانت عن فن الدعوة، وقلت ساعتها قلت ان 99% من مجهودات المسلمين في الدعوة منصب على المسلمين، ولم يعد لنا وقت ان ندعو غير المسلمين للاسلام. والان اقول ان 99% من مجهودات الدعاة تنصب على الملتزمين. على مين؟ للاسف، لان الالتزام صار وللاسف الشديد صوري او شكلي يحتاج الى ان يضبط. فهكذا القاعدة الذهبية التي نقولها ان من يتنازل مرة يتنازل دائما، والتفريط يجر الى تفريط. لما ركزنا جهودنا على دعوة المسلمين وتركنا غير المسلمين، ففرطنا في دعوة غير المسلمين، بدأنا نفرط في دعوة المسلمين ايضا، وركزت الجهود على الملتزمين. وسيأتي اليوم نجد انفسنا لا ندعو الى الله، للأسف الشديد. اننا نحتاج ايها الاخوة الى وقفة ووقفة شديدة مع النفس لنترك هذا الهراء والتهريج الذي نعيش فيه لنرتفع بانفسنا الى افق الاسلام العالي. اننا نحتاج ان نرتفع من اوحال الجاهلية وطينها. نعم. والتفريط كما ذكرت يجر الى تفريط. والشيطان يعمل في خطوات متوالية. يجرك خطوة بعد خطوة. انه لن يأتيك الشيطان ليقول لك اذني مباشرة. وانما سيقول لك كن اجتماعيا. وهذه لمصلحة الدعوة. ادخل سلم يا اخي. سلم. مش حرام. ايه المشكلة ما تسلم يعني? قول السلام عليكم. ده تحية الاسلام. وازيك يا فلانة? دي امر هين وبسيط. ولعله يأتيك بأدلة على ذلك ايضا. الشيطان. اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. ونعوذ بك من هوى الانفس. لان فعل الشيطان ووسوسة الشيطان اذا وافقت هوى النفس فالتخلص منها شاق وصعب. فالاختلاط يجر خطوة بعد خطوة. تأتيك. فتقول لك هذه المرأة زميلتك في الكلية او زميلتك في العمل. لو سمحت يا عم الشيخ سؤال. بعد السؤال ثاني يوم هستشيرك في مشكلة صغيرة. بعد الاستشارة في مشكلة صغيرة هتستشيرك في مشكلة كبيرة. بعد كده بدأ الكلام وكتر خلاص بقيتوا تحبوا بعض. نعم. لان هذه الهموم المتبادلة وان تفسح لها صدرك بما لم يفعله معها زوجها في البيت ولا ابوها ولا اخوها لا شك انه يوقعها في عشقك. والقلوب اضعف ما تكون اذا قال لها احد انا احبك. وسبق ان قلت هذا الكلام ونبهت اليه مرارا. انك اضعف ما تكون اذا قال لك احد. اذا قال لك امرأة انا بحبك خلاص انتهيت. دبت انت وانتهيت. وتضيع الفتوة وتضيع الرجولة ويضيع الايمان وتضيع الاخلاق امام هذه الكلمات السيئة. فانتبه اياك والاختلاط. اياك والاختلاط المستهتر. اياك والاختلاط الحرام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء. اياكم والدخول على النساء. قال رجل ارأيت الحموى يا رسول الله? الحموى اخو الزوج. قال الحموى الموت. احترس منه احتراسك من الموت وخف منه خوفك من الموت. فالسبب الرابع الاختلاط. او السبب الخامس الاختلاط. السبب السادس الرابع ده. واحنا قلنا السبب الاول الغفلة الشديدة عن الله والجهل به. والسبب الثاني الصحبة السيئة. والسبب الثالث اطلاق البصر. والرابع الاختلاط. اطلاق البصر حطيته معايا يعني الاغاني وسواء الاغاني ورؤية المسلسلات والنظر الى الاعلانات والنظر الى المجلات والصور الخليعة. السبب الخامس الخواطر الرديئة. ابن القيم تكلم في مسألة الخطرات كلاما خطيرا. اظنني ذكرته قبل ذلك لكن لا بأس ان نعيده الان تأكيدا للمعنى واتماما للاستفادة. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. يقول ابن القيم بعد ان تكلم عن النظرات فقال والنظر اصل عامة الحوادث التي تصيب الانسان. فان النظرة تولد الخطرة ثم تولد الخطرة فكرة ثم تولد الفكرة شهوة ثم تولد الشهوة إرادة ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع مانع. وفي هذا قيل الصبر على غض البصر أصل أهون وأيسر من الصبر على ألم ما بعده. ثم قال وأما الخطرات فشأنها أصعب. الخواطر الرديئة. وسبق ان علقنا عليها اثناء الكلام عن النظر ان واحد قاعد في المكتب او في الكلية او في الشارع او نظر الى بنت الجيران وتعلقت صورتها بذهنه يقعد بقى في احلام اليقظة ان النظرة دي هتجر كلمة والكلمة هتجر لقاء واللقاء هعمل فيه كذا وكذا ونقول كذا وكذا ونرتب كذا وكذا ويرسم خيال واسع. ثم يفاجأ نفسه يفاجأ بنفسه قد ارتطم بارض الحقيقة المرة. والخطرات كما يقول ابن القيم شأنها اصعب لان التخلص من النظر ان تغمض عينيك وانتهت القضية. اما الخطرات اذا استولت على القلب فانها بحر لا ساحل له. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى واما الخطرات فشأنها اصعب فانها مبدأ الخير والشر ومنها تتولد الارادات والهمم والعزائم. فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه. ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له اغلب. ومن استهان بالخطرات قادته قهرا الى الهلكات. ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. بس كده لا. ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. تسمع الكلام ده تاني؟ لو تصلي على رسول الله اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول فمن راعى خطراته ملك ملك زمام نفسه وقهر هواه. ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له اغلب. ومن استهان بالخطرات قادته قهرا الى الهلكات. ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. واخس الناس همة واوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالاماني الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحلى بها وهي اضر شيء على الانسان وتتولد من العجز والكسل. الاماني تتولد من العجز والكسل وتولد التفريط واضاعة ثم ينتج عنهم الحسرة والندامة. الاماني يا شباب ان يظل الانسان يتردد بين الاماني يجعلها هما في نفسه يركض ليتخيل ثم يقوم ليفرغ شهوته باية طريقة. ثم بعد ان يفرغ شهوته مباشرة والله هذا يحدث بعدها بلحظة واحدة يبكي دما نادما على ما فعل ويهرول سريعا ليتصل بالشيخ فلان او الاخ فلان ليسأل اعمل غلبتني نفسي وقعت في هذا الامر اريد ان اتخلص من انا هنتحر. وسنعرف ان كثيرا ممن يقعون في هذه الفئة الشنيعة تقودهم الى الانتحار في النهاية وهذه نهايتها الطبيعية. اسمع الى المنافقين لما ضرب بينهم بين المؤمنين بسور له باب قال المنافقون قالوا ألم نكن معكم. يخاطبون المؤمنين قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. طيب قد تتساءل علاج الخطرات الخواطر الرديئة دي اللي بتهجم علي اعالجها ازاي كيف اعالجها؟ كما نقول دائما ان النفس تعمل فان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فاشغل نفسك بالحق. اشغل نفسك بالحق. كيف؟ يعني انصح الاخوة اللي عند الباب في فراغ ورا عشان تسيب طريق. يما نتقدم قدام شوية. جزاكم الله خير. صليت مع رسول صلى الله عليه وسلم. السبب السادس من اسباب الوقوع في هذه الفاحشة الفراغ. الفراغ. وانا اضفته الان اثناء حديثي عن الخواطر الرديئة لاقول لك ان الخواطر الرديئة تنتج عن الفراغ. ان تدع نفسك فارغا. اشغل نفسك بالحق واشحن نفسك للحق. اشحن نفسك للحق. انظر الى هذه الامنية وستأتي معنا باذن الله تعالى في الهمة في الدعوة الى الله عز وجل. ان احد الاخوة سمع ان سعد بيك بن البرج الذي عليه سعد بيك بن، تعرفونها سعد بيك بن، هي في انجلترا في بريطانيا. سمع ان هذا البرج مال. جاء في الاخبار ان هذا البرج حصل له نوع من انواع الميل ويخشى عليها السقوط يعني. فحزن هذا الاخ حزنا شديدا جدا وتألم ألما. فسئل: انت زعلان على بيك بن ليه؟ ايه اللي مزعلك يعني فيه؟ فقال: والله لقد كنت آمل ان نفتح انجلترا بالاسلام فأؤذن فوق هذا البرج. فزعلان عشان هيقع. طب هيأذن فين دلوقتي؟ ما تهرسي. هذا واقع ينبغي ان يكون في انفسنا. هذه هي الهمم العالية. هؤلاء هم الذين يريدون الاسلام. واذا قلت ان هذا امر مستبعد يا عم انت بس خلينا لا اقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قلت في خطبة العيد، اننا بحاجة ان يحدث الناس عن النصر، لان هذه الهزائم المتوالية اورثتنا هزيمة نفسية مفجعة للاسف الشديد. ان الواقع علينا من عرض صور المقطعين والممزقين من المسلمين في كل مكان اصابنا بهزيمة نفسية، اننا نرى هذه الفواجع والمواجع ولا نستطيع ان نقدم شيئا، فنحتاج ان نحدث عن النصر. النبي فعل هذا صلى الله عليه وسلم لما في غزوة احد بعد ان قتل 70 من اصحابه ودخلت حلقات المغفر في وجهته الشريفة وشج رأسه وجحست ركبتاه وكسرت رباعيته ورأى عمه مثل به، وما بعد كل ذلك يقول: لا تخافوا ولا تحزنوا، ابشروا فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركن. يحملوا سم. هتروحوا تقبلوا الحجر الاسود ومش هيعملوا فيكم حاجة تانية. ايه عدت وخلاص. في اثناء الهزيمة يحدث النصر. بل ورسول الله صلى الله عليه وسلم اتصلون عليه وعلى اله الصلاة والسلام وهو مهاجر. وباذن الله تعالى اذا انتهينا من هذه السلسلة للسباب سنبدأ في تدريس السيرة على وعد من الشيخ عبد العزيز ان شاء الله، لان السيرة مجالها رحب ونحن بحاجة الى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتقودنا في هذا العصر. نعم ان الناس اليوم لا يعلمون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الا قشورا خفيفة لا تقيم دينا ولا تدفع الى عمل ولا اقتداء. للأسف المقصود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج مهاجرا من مكة طريدا سريدا وحيدا ليس معه الا ابو بكر صاحبه، بل ويقوده مشرك يدله على الطريق رجل مشرك عبد الله بن اريقط، واصحابه مشتتون ممزقون موزعون على ثلاثة اماكن على ظهر الارض، بعضهم في الحبشة واخرون في مكة واخرون في المدينة. رغم هذا الشتات ورغم انه كان في هذا الوقت امبراطورية الفرس والروم في اوج القوة، ومع ذلك يدركه من سراقة فيقول لسراقة ارجع ولك سواري كسرى. واين انت يا رسول الله من سواري كسرى؟ سواري كسرى ورسول الله مطارد في الارض نام. انه اليقين، اللهم اخذ في قلوبنا اليقين يا رب. نعم كما قلت في خطبة العيد ايضا ان الاسلام قادم قادم، منصور منصور، هذا امر لا جدال فيه، هذا دين ندين الله به ونعتقده. ولكن الاسلام قادم قادم نعم، ولكن القضية قضيتك انت ليس قضية الاسلام. قضيتك ان حين يأتي الاسلام وينصر اين قضيتك ان حين يأتي الاسلام وينصر اين ستكون؟ اين ستكون؟ ستكون مع المنافقين ام مع الموحدين؟ مع الذين نصروا الدين ام مع الذين خذلوه؟ قضيتك انت، اللهم استعملنا لنصرة دينك يا رب. فالمقصود ايها الاخوة انك لا تضحك من من من من فعل هذا الاخ او من امنيته ان يؤذن فوق سعد بن بن، هذا امر وارد بل وسيكون حتما ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا لا تعليقا سيكون، لان النبي وعدنا بذلك وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، لا يدع الله بيت مدر ولا وبر ولا شجر ولا حجر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. سيكون حتما ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم مكن لدينك في الارض يا رب. الخواطر الرديئة كيف ندفعها؟ بالهمم العالية والخواطر العظيمة. الخواطر العظيمة زي ايه؟ ان ابدأ في حفظ القرآن. للأسف الشديد اكثر الشباب اليوم ما يحفظون، لا يحفظون شيئا من القرآن، يقيم اودا. سنذكر ان اول علاج لمواجهة هذا المرض ادمان تلاوة القرآن. ساعة تسور الشهوة هات المصحف افتحه واقرأ وركز، هتلاقي نفسك بتقرأ بدون تركيز، ركز برضو مفيش فايدة. جاهد بعد ما تجاهد ان تركز في القرآن تتدبر الايات، اركض في الارض ومرغ وجهك في التراب وقل يا رب، كما كان يفعل شيخ الاسلام ابن تيمية لما كانت تلتبس عليه مسألة كان يمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم ابراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، كما ثبت ذلك عنه من كلام ابن القيم. فالمقصود ايها الشباب انك اذا غلبتك هذه الشهوة فذلك بسبب فراغك، انك قاعد فاضي. حفظت القرآن؟ حفظت الكتب الستة؟ ماذا تعلمت من الفقه؟ ماذا حصلت من العقيدة؟ ماذا جمعت من السيرة؟ ماذا ما صنعت شيئا؟ لذلك دخلت عليك هذه البلايا. كما قلت للإخوة ان في العصر الاول في عهد السلف كان الولد ساعة ينطق، الغلام ساعة ينطق 4 سنين يحفظوه القرآن. تعال اقرأ كده في سير السلف تلاقي كل واحد حفظ القرآن، ثم اذا حفظ القرآن يحفظونه الكتب الستة. لعل بعضنا لا يعرف ما هي الكتب الستة، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لان هذه مجموع هذه الكتب لا يخرج عنها حديث من الاحاديث الصحيحة الا فيما ندر، الا في النادر القليل. فالمقصود ان هذه كانوا يحفظون القرآن ثم الكتب الست. بدأ التفريط يوم قالوا كفاية الصحيحين مع القرآن وسيبنا من كتب السنن لان فيها حديث ضعيفة، خلينا بس في الصحيحين مع ايه؟ مع القرآن. بدأ التفريط، وكما قلت التنازل يجره الى تنازل، والتفريط يجره الى تفريط. بعد شوية قالوا كفاية علينا القرآن وسيبك من البخاري ومسلم، كفاية الناس الاعصام وخلاص. ثم هجر القرآن ايضا. الان لا اسأل من يحفظ الكتب الستة، بل انني لن اسأل من يحفظ صحيح البخاري؟ بل سأسأل من الذي قرأ صحيح البخاري؟ ها؟ مين فيكم قرأ صحيح البخاري؟ أبدا ما تجد، قل ما تجد، نادرا ما تجد أخا قرأه للأسف الشديد. لماذا؟ لأن همومنا صارت هموما أخرى. معلش أنا مضطر للمصارحة، والمصارحة قد تكون مرة أحيانا فاقبله مني. ذكرت قبل ذلك أننا نعيش وهما ضخما، وهم المشيخة، أن كل منا يتوهم أنه شيخ، ثم في الواقع بماذا؟ بلا شيء، بلا شيء، بلا مقومات. إننا نحتاج إلى إقامة هذه المقومات مرة أخرى. إذا وجدت ساعة فراغ فاحفظ فيها القرآن، إذا وجدت ساعة فراغ أنا أنصحك الآن فقط بقراءة البخاري ومسلم، اقرأهما قراءة بس، والله متعة. وأي متعة أن تمسك صحيح البخاري فتقرأ باب تفاضل أعمال الإيمان، ثم تقرأ الإسناد، حدثني فلان عن فلان عن فلان، حتى تصل الى الحديث، ثم تامل شرح البديع لابن حجر رحمه الله تعالى، وجمع الفوائد من الامام النووي في شرح صحيح مسلم، تعيش متعه حقيقيه. ثم اجعل لك كراس تكتب فيه الحديث وتلخص فيه الفوائد، تستطيع بعد ذلك ان تعطيها لابنك ليحفظها ان لم تحفظها انت. ايها الاحبه، اننا بحاجة فعلا الى برنامج واقعي للحياة، ان نعيش حياتنا اسلامية صحيحة. اننا بحاجة الى ان نعيش حياتنا على الاسلام، الى ان نعيش الاسلام حقيقة. انه لا يكفي ان تعجب بالاسلام او ان تتمناه او ان تتحدث عنه او ان تدعو اليه، حتى تعيشه حقيقة. نعيش حقيقة، نعيش الإيمان حقيقة، نستلذ ونستمتع ونعيش به. لذلك كان السبب، سبب الخواطر الرديئة، خلوك من الخواطر العظيمة، من الخواطر، من الفكرة في آيات الله منزلة وتعقلها وفهم مراد الله منها. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اللهم افتح قلوبنا يا رب، اللهم افتح قلوبنا للحق يا رب. قال بعض السلف: أنزل القرآن ليعمل به، أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا، فاتخذوا تلاوته عملا. أيضا الفكرة في آيات الله مشهودة، وكانت هذه من المفروض تقدمة نقدم بها درس الليلة، أننا حين نتحدث عن هذه المسألة، مسألة الاستمناء، فإن بعض الإخوة سينظر اليها بالاستكثار، وهي كذلك. يعني حين نتحدث عن الاستمناء، عن العادة السرية، بعضنا سيقشعر عينيه ويقول ايه كلام فارغ، زي ما واحد بعت لي ورقة قبل كده قال لي عمال تتكلم عن غض البصر، ايه يعني غض البصر؟ بعد يغمض عينيه خلصت القضية، مش محتاجة تقعد تقول العلاج اعمل ويسوي ايه يعني شغلانة. فاردت ان انقل كلام ابن القيم في منزلة المحاسبة، يقول كلاما عجيبا جدا تحت قوله: وكل معصية عيرت بها اخاك فهي اليك، وكل معصية عيرت بها اخاك فهي اليك. وقد رأيت هذا أيها الإخوة كثيرا جدا في واقعنا، أن من عاب وشنع على أحد بشيء وقع فيه ولابد. ولذلك تجد جدتي وجدتك ناس القدام يقولوا لك دايما ما تعيبش على اولاد الناس احسن تلاقيه في اولادك. وتجد هذا واقعا. يقول ابن القيم ان تعييرك لاخيك بذنبه اعظم اثما من ذنبه واشد من معصيته، لما فيه من فولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمنادات عليها بالبراءة من الذنب وان اخاك باء به. انت مش هتعير اخوك دلوقتي، مش هتقول له تعالى انت بتقع في البلاوي السودة دي ازاي يا اخي، ده انا عندي الحاجات دي ولا تساوي حاجة. لا، ده انا اريد ان اقول وانا بتكلم بس دلوقتي يقع في نفسك كده ان انت انسان طاهر ونظيف، وان الناس اللي بتقع في الامور دي ناس قذرة وما لهاش لازمة على وجه الارض. رؤية هذا في قلبك يغضب الله عليك، يغضب الله عليك، يسقطه عليك. لكن ارحم العاصي واحمد الله على العافية. قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يقول ابن القيم ولعل كثرته بذنبه وما احدث له من الذلة والخضوع والازراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب لعل هذا انفع له وخير من صولة طاعتك وتكسرك بها والاعتداد بها والمنة على الله وخلقه بها. فما اقرب هذا العاصي من رحمة الله وما ابعدك عنها يا من تذل على الله. فذنب تذل به احب اليه من طاعة تذل بها. وانك ان تبيت نائما وتصبح نادما خير من ان تبيت قائما وتصبح معجبا، فان المعجب لا يصعد له عمل، المعجب محبط عمله. وانك ان تضحك وانت معترف خير من ان تبكي وانت مدل. واسمع الكلمة اللي جاية واكتبها كده على قلبك. يقول ابن القيم ولعل الله اسقاه بهذا الذنب دواء، ولعل الله اسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك وانت لا تشعر. لعل العاصي اللي وقع في معصية دي، مين اللي ابتلاه بالمعصية؟ الله سبحانه وتعالى ابتلاه بها. فلعل الله اسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به منه داء قاتلا هو فيك ولكنك لا تشعر. لعل في داء كبر، هو في داء غرور، في داء رؤية نفس، في داء عجب، في داء اجلال على الله بالعمل، في داء رياء، في داء منة على الله بعمله، في هذه الادواء فاوقعه الله بالذنب ليذله وليكسره. الادواء دي كلها فيك وانت مش دريان، فتراه مذنب وهو عند الله افضل منك. يقول ابن القيم واسمع الكلام اللي جاي فهو اخطر. فلله في اهل طاعته ومعصيته اسرار لا يعلمها الا الله ولا يطالعها الا اهل البصائر، فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر، ووراء ذلك ما لا يطلع عليه الكرام الكاتبون ولا الملائكة يعرفوه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه، اذا زنت امة احدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب. اذا زنت امة احدكم فليقم عليها الحد ولا يسرب. يعني ايه لا يسرب؟ لا يعير، هي زنت وهي ما زالت بكرا، اجلدها المئة جلدة وما تقعدش تعيرها بقى كل شوية يا زانية اسكتي ما تكلميش، ده انت زنيتي. ولا يسرب اي لا يعير، من قول يوسف عليه السلام لاخوته لا تسريب، لا تسريب عليكم اليوم. اسمع الكلام اللي جاي بيقول ابن القيم في منتهى الخطورة، طرطق ودانك، يقول فان الميزان بيد الله والحكم لله، فالصوت الذي ضرب به هذا العاصي بيد مقلب القلوب. الصوت اللي اتضرب به العاصي ده ما تعرفش هيتضرب به مين بعدين، فالصوت الذي ضرب به هذا العاصي بيد مقلب القلوب، والقصد إقامة الحد للتعيير والتسريب، ولا يأمن كرات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله. وقد قال تعالى لأعلم الخلق به وأقربهم إليه وسيلة، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال يوسف الصديق إلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأكن من الجاهلين. وكانت عامة يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وقال ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. فاللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. هذا ما اردت ذكره اياك ونحن نتكلم عن هذه المسألة، ان تستهين وان توبخ الفاعلين وان ترى نفسك بمنأى، فانك لا تدري قد يصيبك البلاء وانت لا تشعر. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. اللهم انا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. هذه اسباب ستة رئيسة في الوقوع في هذه الفاحشة. ثم نذكر بعد ذلك حكمها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حكم هذه الفعلة. قال بعضهم انها تباح عند الضرورة، وهذا غلط غير صحيح. يقول الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي حفظه الله تعالى ونفع المسلمين به وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فهذا كتابه النافع تحفة الشاب الرباني في الرد على الإمام محمد بن علي الشوكاني، لأن الإمام الشوكاني أجازها عند الضرورة فألف كتابه هذا في الرد عليه، تحفة الشاب الرباني. فقال في بدايته أما بعد فإني أحمد الله سبحانه الذي وفقني لاتباع الحق بدليله وعدم المبالاة بمن خالفه كائنا من كان، كائنا من كان. قال ومسألة الاستمناء كثرت الأسئلة عنها، بل طلب مني التأليف فيها، ورأيت من زلت قدمه وتبع من يقول بجوازه للضرورة، فرأيت أن أعرض عن المجادلات وأعمد إلى جمع الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهما الحجة. كتاب بتاع الشيخ شوكاني كتاب قيم، وقد نويت بإذن الله تعالى أن أفرده، لأن هذا الكتيب بيجمع الاثنين، كتاب الشوكاني والرد بتاع الشيخ المقبل، وبيتباع باتنين جنيه ونص، فكتير أوي. فأردت النهاردة أن أنا كنت أستأذن الشيخ أسامة القوصي، أردت أن أستأذنه في أن نفرد كلام بس الشيخ مقبل ونوزعه عليكم في اللقاء القادم، لكني لم أتمكن. فبإذن الله تعالى إن شاء الله سأقابل الشيخ بإذن الله غدا وأستأذنه، ويوم الخميس القادم أوزع عليكم بإذن الله هذا الكتاب، لأن الكتاب اللي موجود في السوق دلوقتي اللي هو إعلام الأمة الإسلامية بخطورة العادة السرية منقول بالحرف الواحد من هذا الكتاب الأصل، وللأسف الشديد لم يورد أنه نقله، وهذا يضيع بركة العلم. فقد قال السلف